جناس فايقة مشيني يان قاع ولاد الناس ويطيروا في العقل يان فات الوقت خلاص تبدلت الدنيا احنا دينا لاباس وعلى حساب النية هاك احنا يا كيما هاك احنا كيما هاك والله كبير ماشي غينا هضرب رجال وعندنا كلمه موالفين